السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم الشراء من المواقع الإلكترونية عن طريق التقسيط، علما بأنهم لا يأخذون فوائد إلا في حال تأخر القسط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتثبيت والتسديد والقبول في القول والعلم والأمل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تسعنا الشراء من المواقع الإلكترونية بالتقسيط، ثم قلت علما أنهم لا يأخذون فوائد إلا في حال تأخذ قسط. عموما البيع بالتقسيط لا إشكال فيه، البيع بالتقسيط والشراء بالتقسيط هذا لا إشكال فيه، لكن إشكال في قولك إنهم لا يأخذون فوائد إلا في حال التأخر، هذا لا يجوز. حتى ولو يعني لم تدفع الربا، لأنك دخلت على أنك مستعد تدفع الربا، وهذا مشكل. يعني ينبغي للإخوان أن يتفطنوا في هذا. ولهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام جميل، يعني الشيخ يقول حين سئل عن ما تقوم به بعض البنوك بمنح عملائها بطاقة الفيزا مثلا، وحيث تمكنهم من سحب مبالغ إلى آخره، قال الشيخ هذه المعاملة محرمة، وذلك لأن الداخل فيها التزم بإعطاء الربا إذا لم يسدد في وقت محدد. قال وهذا التزام باطل، وهذا فقه دقيق ينبغي للمسلم أن يتنبه له. لا يقول لا أنا إن شاء الله سأتحاشى لأن ما تأخر، لا، أنت دخلت وأنت ملتزم، وهذا أمر عظيم، أنت مستعد فيما لو دخلت أن تدفع، وهذا مشكل. فينبغي أن للمسلم أن يتفقه في دينه. أما دفع الزيادة لا شك أنه ربا ولا يجوز، أما بيع التقسيط من غير زيادة ما في إشكال. ولماذا بيع التقسيط؟ لأن لا شك أن الثمن الذي يدفع ثمنه حالا أقل من الذي يدفع ثمنه مؤجلا، لأنهم يأخذون مقابل التأجيل باعتبار أن يعني، وهذا أمر معروف، ليس من دفع فورا أو ما يسمى بالمصطلح الدارج الكاش مثلا، ليس كمن مثل من يدفع مؤجل، فالذي يدفع مؤجل يكون أغلى، وهذا معروف. لكن الدفع الزائد أو بسبب التأخير هذا هو الذي لا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمعة التي رمزت لاسمها بالأحرف ميم عين تقول في رسالتها: سؤالي عن حكم الصلاة بالملابس التي فيها صور، تقول أولادي يصلون بها، فما حكم صلاتهم؟ لا شك أن لا يجوز لبس ما فيه صور، سواء كانت في الصلاة أو لغيرها، ولا في الصلاة، لعموم النهي عن الصور واتخاذ التصوير. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما دخل البيت وكان في تصوير امتنع، كان الستارة في تصوير ولم يكن لابسا لها، ومع هذا أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة رضي الله عنها وقطعناها اتخذناها وسائدة كما جاء في الخبر. ولهذا يعني تحريم التصوير شديد وملعون المصورون، وكما قلنا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند عائشة رضي الله عنها سترا في تصوير هتكه وغضب عليه الصلاة والسلام، وقال عائشة إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. فلا يجوز أن يصلي المسلم والمسلمة بثوب فيه تصاوير، سواء لآدميين أو لحيوانات، ولو صلى صح صلاته لكن مع الإثم، لو صلى صح صلاته مع الإثم، لكن قد يلحظ إذا كانت الصورة غير كاملة، كانت صورة بمعنى لا تبقى معه حياة، كانت صورة رأس فقط أو نصف البدن، أرجو لا حرج لك، ومع هذا لا ينبغي. لماذا؟ لأن الصور خاصة التي رأيناها سواء كانت حيوانات أو بعض ما يسمى بالمشاهير سواء من المسلمين أو غير المسلمين، لا ينبغي أن يحملها المسلم على صدره أو على ظهره أو على عجز من بدنه، لأن هؤلاء لا ينبغي أن يرفعوا وإن لم تكن كاملة. لكن لا شك أن الصلاة كما قلنا صحيحة، لكن ينبغي هذا المسلمين أن يكون عند المسلمين من العزة والرفعة والاعتزال بدينهم وبأهلهم وبتاريخهم وبرجالاتهم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل محمد من الرياض يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لمعالي الشيخ والقائمين على أمر هذا البرنامج. سؤالي: هل يجوز أن أنوي العمرة عن نفسي وعن والدي المتوفى عليه رحمة الله، أم تكون كل واحدة على حدة، وكيف أفصل بينهما؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياك الله والإخوة المستمعين، وجزاك الله خير على يعني نقلك التحيات للإخوة القائمين على هذا البرنامج، ولا شك أنهم يستحقون كل تقدير، والقائمون في وزارة الإعلام وفي الإذاعة بخاصة على هذا البرنامج وعلى أمثاله، وهم يبذلون جهودا مشكورة ومباركة، ويعني يجتهدون جدا في أن يوصلوا رسالة الخير إلى المستمعين في كل مكان، فجزاك الله خيرا وشكر الله لك. أما سؤالك عن أن تنوي العمر عن نفسك وعن والدك، لا، ينبغي أن تعلم أن الحج أو العمرة لا يكون إلا عن واحد، الحج والعمرة لا يكون إلا عن واحد، بمعنى تحج عن نفسك مثلا، ولا معنى أن تشركه في الدعاء، تشركه في الدعاء، تدعو له ولوالديك ولأمك ولإخوانك ولمن تحب وللمسلمين أجمعين. أما النسك فلا يكون إلا واحد، لكن كما تقول أنت، تقول يعني وكيف أصل بينهما، نعم، إذا اعتمرت عن نفسك وفرغت منها، بمعنى طفت وسعيت وقصرت أو حلقت، انتهت عمرتك، تستطيع أن تذهب إلى أدنى الحل، تذهب إلى التنعيم مثلا، وتأتي بعمرة أخرى تنويها لوالدك، تقول اللهم أريد العمرة عن والدي. إذن العمرة الأولى عن نفسك، ثم تأتي بعمرة مستقلة لوالدك أو والدتك أو من تحب من أقاربك أو من إخوانك المسلمين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: عندي محل صغير وعلي ديون، فهل تجب علي الزكاة، وكم تكون الزكاة؟ نعم، الدين كما هو المفتى به أنه لا يمنع الزكاة، الدين لا يمنع الزكاة، فالمال الذي عندك ما دام أنه بلغ نصابا وحال عليه الحول فإنك تزكيه، والدين يقضي الله عنك إن شاء الله. المحل الصغير هذا تقول يعني دكان مثلا، طبعا طريقة الزكاة فيه هو أن البضاعة التي عندك في الدكان أو في المحل كما تقول هذا الصغير، تنظر كم تساوي، كم يبلغ قيمة هذه البضاعة التي في الدكان أو في هذا المحل الصغير، هل مثلا إذا بلغ نصابا فنعم، إذا حال عليه الحول فإنك تزكيه والدين يقضيه الله عنك إن شاء الله، وإذا تيسر فإنك تقضي الدين، وينبغي أن تجتهد في الإسراع في قضاء الديون وأداء الناس حقوقهم، ولو أنك مثلا دفعت من بعض الدين الذي عليك فأصبح المبلغ الذي عليك لا يبلغ نصابا فإنك لا تزكي، لكن الكلام أن الشيء الذي تملكه إذا كان يبلغ نصابا سواء من البضاعة الدكان أو من سيولة أخرى فإنك تزكي هذا المال إذا حال عليه الحول وكان قد بلغ الإصابة، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو أحمد من الرياض يقول في رسالة: السلام عليكم، سؤالي هو: أوصت والدتي رحمه الله قبل وفاتها بثلاث وصايا، نفذت منها اثنتين، والثالثة تضمنت التصدق عنها بعدد من الغنم مقداره 10 من الماعز، يقول: صار عندي شك، هل نفذت وصية الغنم أم لم تنفذ؟ الآن أنوي أن أتصدق عنها بعشر من الغنم أو بقيمتها مع اختلاف قيمة سعر الغنم قبل 50 عام عن هذا الوقت، فهل تنفذ وصية التصدق بسعر الغنم عند وفاة والدتي أم بسعر الغنم الآن؟ أفتونا مأجورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن الوصية تنفذ يعني مما الميت على حسب ما نص عليه، لكن ينبغي في الوصية أن يلاحظ أمور: أولا أن تكون الوصية في حدود الثلث، ما زاد على الثلث فإنه يعني يراجع فيه الورثة، فإن أذلوا وإلا فإنه حق للورثة. الثاني أن وصية لا تكون لوارث، وصية لا تكون لوارث إلا إذا قبل الجميع أو الورثة الآخرون قبلوا أن يعطى هذا الموصى له وقالوا لا مانع يعطى، فما دام رضوا وتنازلوا الحق فلا مانع، وإلا الأصل أنه لا وصية لوارث. وأيضا وصية تكون بمال الميت، تكون من مال الميت لا من مال غيره، يعني إذا كان مال غيره فغالبا تكون تبرع ما تكون وصية. والوصية كما معلوم أنها تكون بعد الوفاة، تنفذ بعد الوفاة وتجب بعد الوفاة. فهذا هو الذي يعني ينبغي. وأعانك الله على كل حال، وإن أخرج شيء من مالك الخاص مما بالتبرع ومزيد لبر والدك فهذا أمر حسن، وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في البرنامج، السائل يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال حفظكم الله عن نظام الذي يسمى الدروب شوبينج، وهو نظام تجارة إلكترونية، يعني أن هناك شركة تضع بموقعها بضاعة وأنا أفتح موقع إلكتروني وأضع صور لهذه البضاعة الموجودة عند الشركة بدون أن أشتريها، وإذا طلب مني أحد أن أسلم له البضاعة يحول قيمتها لي وأذهب وأطلبها من موقع الشركة، مع العلم أن الشركة مستفيدة وأنا أخذ أرباح عن هذا التسويق، فما الحكم بارك الله فيكم، علما بأنني أسوق المنتج وأخذ أرباحي فقط؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عما يسمى نظام التجارة الإلكترونية، هو فيما اطلعت عليه وإن كان يحتاج إلى مزيد تأمل، وأشبه أن تكون سمسارا، معنى أنك يعني سمسار، أنت بسيط بين طالب البضاعة وبين منتج البضاعة أو عارض البضاعة تقريبا. هذا هو الذي يعني فهمته أنا من حال العلاقة بين المسوق، وأنت سميت نفسك مسوقا، وبين صاحب البضاعة وبين الراغب في اقتنائها أو شرائها. إذن هم ثلاثة أطراف: عارض البضاعة أو منتجها، والراغب في شرائها واقتنائها وتملكها، وأنت المسوق. تقريبا أنت أشبه بمسوق أو سمسار أو دلال أو نحو ذلك. فالظاهر من هذه المعاملة أنه حسب ما قرأت وقرأت أنه لا يبدو أن فيها شيئا، لكن على كل حال في باب المعاملات ينبغي ملاحظة ثلاثة أمور. أولا، الممنوع هو أن يبيع الإنسان ما لا يملك، لا يجوز للإنسان أن يبيع إلا في عقد السلم بضوابطه أو شروطه التي ذكرها العلماء، بمعنى أن يكون تسليم الثمن في العقد والبضاعة موصوفة في الذمة وإلى آخره. أيضا من الممنوع أن يبيع شيئا وإن كان اشتراه وهو لم يقبضه، فلا بد من القبض. لا تبيع شيئا لم تقبضه وإن كنت اشتريته. والثالث، إذا كان نقدين أو حكم النقدين كالورقية، لا بد فيهم التقابض في مجلس العقد. إذا لاحظت هذه الأشياء واجتنبتها فليظهر لي كما قلت أن المعاملة صحيحة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت، سائل يقول: هل يجوز استخدام الهرمونات الحاثة للمبيض التي تسرع انقضاء العدة أو بلوغ الفتاة أو تؤخره؟ لا شك أن هذا يعني موجود، وخاصة في الوقت الحاضر ما يتعلق بأنواع الدواء أو الأحوال التي فعلا المرأة في حال حيضها تسعى في رفعه أو إيقافه أو توقيته. هذا ما في الوقت الحاضر كما يقال تطور في الوسائل فيه، وينبغي أولا أن أخذ الدواء لرفع الحيض مثلا أو لمنعه من أجل عبادة صيام مثلا أو حج لا معنى. المرأة أحيانا في رمضان تأخذ مثلا حبوب التي تدور حتى لا تقضي، تصوم الشهر كله، هذا النوع لا مانع منه إن شاء الله. الممنوع مثلا أن تأخذ الدواء لإسقاط العبادة، تأخذ الهد لتأتي الدورة حتى لا تصلي، مثل الذي يسافر حتى لا يصوم، هذا لا يجوز. أن تأخذه لأجل ألا تؤدي العبادة هذا لا يجوز، فهذا أيضا ينبغي أن يعلم. الثالثة وهذا هو الذي يعني يبدو من سؤال الأخت الكريمة، هو رفعه أو إنزاله للتعجيل بانقضاء عدة الطلاق مثلا أو تطويلها. ففي الجملة الحنفية يرون جواز ذلك مطلقا، والذي يبدو أنه لا ينبغي. لماذا؟ لأنه إذا خاصة تتزوجة أنه يتعلق بحق الزوج، الإطالة والتقصير لأن العدة لهما جميعا، العدة عدة الطلاق مثلا هذه للجميع، فلا ينبغي أن تسرع لتتخلص، ولا ينبغي أن تطيل أيضا لتمنع حق الزوج مثلا في أن يتزوج مرة أخرى مثلا يعني. فإذا العدة هنا فيها حقين، حق للزوجة وحق للزوج، فهذا لا ينبغي يعني الإقدام عليه من أجل هذا الغرض لتفوت حقه أو لتستعجل حقها، ففي هذا فيه مخادعة، وفي ذلك أيضا تطويل لمدة النفقة مثلا إلى آخره. لكن لو رضي الزوج أو باتفاقهما أرجو لا حرج يعني، إنه قد يكون هذا يعني توافق والقواعد لا تمنع منه. ومع هذا كل هذه الأمور مشروطة بأن لا يكون في هذا الدواء ضرر، إذا كان مضر فلا يجوز للضرر لا ليصل العمل كما ذكرنا، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.